بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما نقول ونسمع، ونجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، نسير على هدي سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نستكمل اليوم بإذن الله تعالى ما بدأناه من التعليق على التفسير الميسر، وتوقفنا عند سورة المعارج. وهذه السورة سميت بسورة المعارج، وسميت كذلك بسورة سأل سائل، وسميت كذلك بسورة الواقع. وجميع هذه الألفاظ وردت في أول السورة واشتهرت بهذا الاسم، اسم المعارج، في كتب التفسير وفي المصاحف. وهي سورة مكية باتفاق، وابتدأها الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بقوله: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فسأل سائل بعذاب واقع، قال في الميسر: دعا داع من المشركين على نفسه وقومه بنزول العذاب عليهم. فالباء في سأل سائل بعذاب واقع، الباء قد تكون بمعنى الدعاء كقولك دعوت بكذا، فيكون معنى الآية أن شخص من كفار قريش دعا بنزول العذاب عليهم. وقالوا قد تأتي الباء بمعنى عن، فيكون كأنه سؤال استفهام، متى يقع هذا العذاب؟ سأل سائل عن عذاب سيقع، متى هذا العذاب يقع على كفار قريش؟ فقد يكون سؤال من سائل، أو أنه دعاء من داعي يدعو بنزول العذاب عليهم إن كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا. وكل الأمرين واقعة في كفار قريش، لذلك عديت بالباء بعذاب واقع، لتحمل جميع المعاني التي كانوا يفعلونها كفار قريش، سواء السؤال بطريقة الاستهزاء أو الدعاء كذلك بطريقة الاستهزاء. طيب، سأل سائل بعذاب واقع، من هذا السائل؟ قال بعضهم أن السائل شخص معين وهو النضر بن الحارث، فكان يسأل عن هذا العذاب ويقول: إن كان هذا القرآن كان حق فأمطر علينا حجارة من السماء. وسؤاله هذا هو سؤال ماذا؟ سؤال تهكم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله سبحانه وتعالى: سأل سائل بعذاب واقع، ولم يقل إيش؟ بعذاب سيقع. فالعذاب الآن واقع عليهم أو سيقع عليهم؟ سيقع عليهم. طب لماذا قال واقع؟ دليل على تحقيق نزول العذاب عليهم في الدنيا وفي الآخرة. وكانت بداية العذاب عليهم في الدنيا بغزوة بدر، عندما هزم المشركون وقتل صناديدهم، فالعذاب واقع عليهم في الدنيا والآخرة. للكافرين ليس له دافع، قال هو واقع بهم يوم القيامة لا محالة. فللكافرين أي على الكافرين، فاللام هنا بمعنى إيش؟ بمعنى على، أو تكون بمعنى التعليل. كيف تكون بمعنى التعليل؟ أي السائل يسأل متى العذاب، الجواب: سينزل العذاب للكافرين بسبب كفرهم وتكذيبهم واستهزائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليس له دافع، أي لا يستطيع أحد رده إذا وقع عليهم في الدنيا أو الآخرة. من الله ذي المعارج، ليس له مانع يمنعه من الله ذو العلو والجلال. فكلمة من الله إما أن تقع على دافع أو على واقع. فالآيات التي قبلها: ليس له دافع، فهذا العذاب من الله عز وجل، لا يوجد أحد يدفعه عنكم ويرده عنكم قبل وقوعه. أو من الله واقع، فلا يوجد أحد يرفع عنكم هذا العذاب بعد وقوعه. وكلا المعنيين صحيحة، فهو من الله وبتسليط من الله سبحانه وتعالى، فلا يستطيع أحد دفعه ورده قبل وقوعه، ولا يستطيع أحد رفعه بعد وقوعه. من الله ذي المعارج، ذي المعارج قالوا تجمع عدد من المعاني، لذلك عبر أهل التفسير عن المعارج بعبارات مختلفة. فمنهم من قال أن المراد بالمعارج السماوات، فالله ذو السماوات، فالسماوات طباق ومثل السلم، فهي مرتفعة واحدة تلو الأخرى، فهذا إيش؟ معارج. ومنهم من قال المعارج ذو الفواضل والنعم، ونقل هذا كذلك عن ابن عباس. ومنهم من قال أن المعارج هي الدرجات التي يعطيها الله عز وجل لأوليائه في الجنة، والجنة درجات، ويصدق عليها كونها ماذا؟ كونها معارج، فمن الله ذي المعارج. ففي هذه الآية بيان لعظيم ملك الله سبحانه وتعالى، وأنه في علو عز وجل، وأن هذه الدرجات وهذه الفضائل وهذه الأنعام كلها من الله سبحانه وتعالى. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال في الميسر: تصعد الملائكة وجبريل إليه تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة من سنين الدنيا، وهو على المؤمن مثل صلاة مكتوبة. وهذا المعنى الأول ذكره جمهور المفسرين، أن المراد أن هذا العروج هو يوم القيامة، ويوم القيامة طوله 50,000 سنة، ولكن ييسره الله عز وجل على عباده المؤمنين فلا يشعرون به، فيكون هذا اليوم يوم القيامة عليهم يوما يسيرا كأداة صلاة مكتوبة، وعلى الكافر يكون 50,000 سنة ويشعر بها. والمعنى الثاني أن المراد بالروح والملائكة هنا الملائكة الملائكة المعروفون، والروح قالوا المراد بها روح الموتى إذا صعدت إلى السماء، فالأرواح الإنسان إذا مات تصعد روحه إلى السماء، فقالوا الملائكة تصعد بالأرواح وكذلك تصعد بالأمر من عند الله عز وجل، فقالوا هذه المسافة التي تقطعها الروح وتقطعها الملائكة من الأرض إلى المكان الذي يشاءه الله عز وجل في السماء مقداره بالسير العادي 50,000 سنة، ولكن الله عز وجل بقدرته يجعله إيش؟ يجعله أمرا يسيرا فيصعدون سريعا. وهذا المعنى رجحه الإمام السعدي. فهذا العروج بهذا المعنى يكون المقصود توضيح لمعنى ماذا؟ لمعنى ذي المعارج، وأنه الذي تعرج إليه الملائكة وأرواح العباد. واضح مشايخ؟ طيب، ونأخذ من قوله سبحانه وتعالى تعرج الملائكة والروح إليه أن الله سبحانه وتعالى في السماء، على ما بينا سابقا من كونه سبحانه وتعالى عال على خلقه عز وجل، فالجميع يصعد إليه الملائكة والأرواح والعمل الصالح. وفي هذا يقول الإمام الكرجي رحمه الله قال تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره، قال الدليل على أن الله جل جلاله بنفسه في السماء لأن الهاء في إليه راجعة على الله ذي المعارج، فلو كان معهم في الأرض كما يزعمون يفترون به عليه ما كان لذكر العروج إليه معنى، فقد وضح بلا إشكال خطأ قولهم. فهذا فيه دليل على ماذا؟ على علو الله سبحانه وتعالى. فاصبر صبرا جميلا، فاصبر أيها الرسول على استهزائهم واستعجالهم العذاب صبرا لا جزع فيه ولا شكوى منه إلى غير الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الصبر الجميل الذي لا شكوى لا جزع فيه واعتراض على الله عز وجل ولا شكوى فيه لغير الله عز وجل، لا تشتكي إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا هو الصبر الجميل. فلما كان سؤال الكافرين أو دعائهم على أنفسهم بنزول العذاب هو بصيغة الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أكد الله عز وجل أولا بنزول العذاب تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر ثانيا ماذا؟ أنه لابد أن تصبر صبرا جميلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، إن الكافرين يستبعدون العذاب ويرونه غير واقع، يرونه بعيدا لا يقع، ونحن نراه واقعا قريبا لا محالة. والعرب تقول كل آت قريب، فنحن نراه إيش؟ نراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. قال في الميسر: يوم تكون السماء سائلة مثل حثالة الزيت، وتكون الجبال كالصوف المصبوغ المنفوش الذي ذرته الريح، أي أن من العذاب الواقع ما يقع عليهم يوم القيامة حين تبدل السماء والأرض، فتكون السماء متشققة واهية ويتغير شكلها إلى شكل حثالة الزيت أو إلى شكل المعادن المذابة شديدة الحرارة، فهكذا تكون صورة السماء. وبجميع القولين قال السلف، لذلك ابن جرير رحمه الله جمع بين الأقوال فقال: هو كل مائع، اللي هو المهل، قال: المهل كل مائع قد أوقد عليه حتى بلغ غاية حره، أو لم يكن مائعا فانماع بالوقود عليه وبلغ أقصى الغاية في شدة الحر. إذن هذا شكل السماء وهذه صورة السماء. والجبال الراسية الصلبة تصبح كالصوف المنفوش، فهذا حال السماء والجبال والتي نحن نراها إيش من أعظم المخلوقات، فما هو حال الإنسان في ذلك اليوم؟ يذكر الله عز وجل حال الكافرين، قال إيش: ولا يسأل حميم حميما. أما أهل الإيمان لا يحزنهم الفزع الأكبر، صلى الله نجعلنا وإياكم منهم. فقال الله عز وجل: ولا يسأل حميم حميما، ولا يسأل قريب قريبه عن شأنه، لأن كل واحد منهم مشغول بنفسه. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. قال: يرونهم ويعرفونهم، ولا يستطيع أحد أن ينفع أحد. يتمنى الكافر لو يفتدي نفسه من عذاب يوم القيامة بأبنائه. فقوله يبصرونهم أي يعرف كل حميم بحميمه، فهم لشدة انشغالهم وخوفهم وهلعهم لا يبصرون، لكن الله عز وجل يجعلهم يبصرون أقاربهم ويبصرونهم. ومع هذا إذا رأى حميمه وهو في شدة الهلع والخوف والعذاب لا يفزع له، مع أنه كان في الدنيا من أحرص الناس عليه، بل قد يكفر بعضهم لماذا؟ حمية لقبيلته وأقاربه، ولكن في الآخرة لا ينفعه حميمه، بل يبصره ومع هذا لا ينصره. وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. قال: وزوجته وأخيه وعشيرته التي تضمه وينتمي إليها في القرابة وبجميع من في الأرض من البشر وغيرهم ثم ينجو من عذاب الله. طب هل المؤمن يود أن يفتدي بأهله كذلك أو فقط الكافر؟ خاص بأهل الكفر، فأهل الإيمان افتدوا هذا العذاب بالإيمان والعمل الصالح، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. فأهل الإيمان افتدوا في الدنيا بفضل من الله عز وجل، افتدوا أنفسهم وعتقوا رقابهم من هذا العذاب. لكن الكفار عندما لم يقوموا بالإيمان ولم يفتدوا أنفسهم في الدنيا أرادوا الافتداء في الآخرة، وفي الآخرة ما في إيمان ولا عمل صالح، ماذا يفعل؟ سيبحث عن ماله وبنيه وأقاربه حتى يفتدي بهم. ولكن يقول الله عز وجل: كلا لن تفتدي بهم وستصلى هذه النار. ونلاحظ إخواني الكرام أنه قال إيش في افتداء الكافر؟ قال: افتدي ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. في ناس هنا لم يذكرهم الله عز وجل، من هم؟ الوالدين لم يذكرهم الله عز وجل في الافتداء. لماذا؟ لعظيم حق الوالدين، فلا يستطيع ولا يتجرأ أن يفتدي بهم من العذاب. شوف مع شدة العذاب وهول العذاب، إلا أن الله عز وجل لعظيم حقهم لم يذكر افتداء هذا الكافر بهؤلاء الوالدين. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. الله عز وجل يقول إيش؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طب ألا تعبد إلا إياه معروف، حق الله عز وجل عظيم، وأرسل الرسل من أجل عبادته، وخلق الخلق من أجل إيش؟ من أجل عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعندما يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه تكون واضحة، لكن أن يجمع الله عز وجل بعدها مباشرة وبالوالدين إحسانا، يعني قضى أمر ووصى وأوجب عليكم عبادته وحده وبالوالدين إحسانا، لماذا جمع الوالدين مع عبادة الله عز وجل وحده؟ لأن من أعظم الحقوق حقوق الله عز وجل ثم حقوق الوالدين. الله عز وجل هو الذي أحسن إليك ورباك بنعمه، ثم الوالدين كذلك إيش؟ هم الذين أحسنوا إليك وربوك بما يبذلونه لك من غال ونفيس، بل الوالدين يحرصون على أبنائهم أكثر مما يحرصون على أنفسهم، ويقدمون أبنائهم حتى على أنفسهم، ويتمنون لأبنائهم أكثر مما يتمنون لأنفسهم. والمفترض والطبيعي من أي إنسان حر أنه إذا أحسن إليه شخص ماذا يفعل؟ يبادله هذا الإحسان. والعجيب أن أعظم من أحسن إلينا الله عز وجل ثم الوالدين، ومع هذا لوجود من يكفر بهذا الإحسان الله عز وجل وصى وأمر، ومع هذا تجد من يعق الوالدين ويعصي الوالدين. والله عز وجل لعظيم أمرهم، يعني ليس فقط أمر ووصى ببرهم وطاعتهم والإحسان إليهم، بل حتى فلا تقل لهما أف، حتى كلمة أف ما تقول، ولا تنهرهما، ليس هذا فقط، وقل لهما قولا كريما. تجاوب والديك، أبوك أمك زعلوك بعبارة، لا تسأل نفسك زعلان وأنك معصب وأنك، لن ينفعك هذا، ولا تقل لهم أف، ولا تنهرهم، بل إذا عصبت وزعلت لا قول قولا كريما، لا بد أن تقول لهم قولا كريما، وهذا من تمام البر والإحسان. وليس قولا كريما فقط، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لا بد أن تذل لوالديك. أسأل الله عز وجل يعفو عنا الخطأ والتقصير، وأن يرزقنا بر الوالدين في الدنيا، ويرزقنا برهم أحياء وأمواتا. ثم قال الله عز وجل كلا إنها لظى، كلا لن تفتدي بأحد، إنها لظى، وهذا من أسماء من أسماء النار، أي إنها لهب خالص، إنها لظى، نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. ونزاعة للشوى أي تنزع بشدة، من شدة حرارتها تنزع جلد الرأس وجلد الأطراف وجلد جميع البدن والعياذ بالله. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، قال تنادي من أعرض عن الحق في الدنيا وترك طاعة الله ورسوله وجمع المال فوضعه في خزائنه ولم يؤدي حق الله فيه. قال ابن كثير رحمه الله أي تدعو النار إليها أبناءها، يقول ابن كثير تدعو النار إليها أبناءها الذين خلقهم الله لها وقدر لهم أنهم في دار الدنيا يعملون عملها، فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق ذلق، ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطير الحب، وذلك أنهم كما قال الله عز وجل كانوا ممن أدبر وتولى، أي كذب بقلبه وترك العمل بجوارحه، فأدبر ولم يسمع القرآن وترك سماعه، وبعد سماعه تولى. فالإدبار إعطاء الشيء ظهره من الأساس ما سمع، وتولى سمع لكن إيش؟ بعد أن سمع ذهب انصرف عنه. وجمع فأوعى كناية في قوله جمع، كناية عن إيش؟ عن الحرص على الدنيا، فجمع يبحث عما في الدنيا من ملذات فجمع، وأوعى أي أصبح إيش؟ يخزن هذا المال ويخزن ما يأخذه من هذه الدنيا. لماذا هذا التخزين؟ بسبب طول الأمل، فلديه أنه سيعيش ويعيش ويعيش، لذلك تجده يحارب ويقاتل وينافس بغير شرف على الدنيا، فيظلم ويحسد ويحقد من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا، وجمع فأوعى. لذلك الإنسان لابد أن لا يطيل أمله في الدنيا، بل ينظر إلى نفسه في الدنيا كأنه غريب، كأنه مسافر، أو كأنه رجل استظل بظل شجرة. الذي يستظل هل سيبقى ويجمع؟ لا، مباشرة يعرف أنه سيذهب، فيأخذ ما يكفيه في هذا الوقت، وقت الاستظلال، ثم ينطلق. طيب إخواني الكرام، هذا ما تيسر بيانه بحمد الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يتقبل مني ومنكم ومن والدينا ومن له حق علينا ومن يسمعنا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يرزقنا رضاه ورضا والدينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع والذرية الصالحة المصلحة التي تقر بها العين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ونسأله ربنا عز وجل أن يوفق علماءنا وولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يوفق الإخوة الكرام القائمين على هذا الجامع ويجزل لهم الثواب.